بسم الله الرحمن الرحيم. صراع مع الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أما أرشدكم بالسلاسل لتعبدوا غير الله، ما ألزمتكم بأكل الربا، الشيطان، ما رفعت لكم كأس الخمر، الشيطان، لم أجبركم على فعل جريمة الزنا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الغناء. وقرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية لواطي والزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أهل النار. ولو رأيتهم وقد وقفوا على جوانبها، أهل النار. لو رأيتهم وقد تساقطوا في تلك الدركات، النار. يتجلجلون في أوديتها، النار. يتحطمون في دركاتها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مؤسسة منارات السلام للإنتاج والتوزيع تقدم صراع مع الشيطان للشيخ فهد أبا حسين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمة الإسلام، إن أقوى صراع عرفته البشرية منذ مئات السنين وتجرعت ويلاته عبر ترادف الأزمان وتعاقب الأيام هو الصراع القائم بين آدم وإبليس، وبين ذرية آدم وذرية إبليس. أما بداية ذلك الصراع فهو ما أخبر الله عنه في كتابه العزيز، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لقد هبطوا جميعا إلى الأرض، آدم وزوجه وإبليس وكبره، ليصارع بعضهم بعضا وليعادي بعضهم بعضا. صراع ليس للشباب فقط ولا للنساء فقط ولا للشيوخ والولدان، بل لهم جميعا، لتدور المعركة بين الحق والباطل والخير والشر، وليعم الابتلاء في الأرض، ويفعل الله ما يشاء. ولنعد للوراء قليلا، لننظر قبل الهبوط أي شيء كان وأي أمر حدث في السماء. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فسأل الله أن ينظره قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. فأقسم قسما أمام ملك الملوك أقسم بعزة الله جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. لآتينهم فلأشككنهم في آخرتهم ولأرغبنهم في دنياهم ولأقذفن عليهم الشبهات ولأزينن لهم الشهوات. فقال الله جل وعلا اخرج منها مذءوما مدحورا مذموما مطرودا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ووقفة أمام هذا الحدث وهذه القصة التي لا يسدل ستارها إلا بعد بيان حقيقة هذا المخلوق الضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأن قوته لا تظهر إلا على الضعفاء من الناس. أما من قوي إيمانه أما من قوي توحيده فإن الله ناصره. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم بعد هذا الحدث توالت النذر الإلهية للتذكير لا للتخويف. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وبين الله لنا أن عدونا الحقيقي هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن هنا دارت رحى المعركة ليتواجه كل واحد منا بل من البشرية جميعا مع الشيطان. ولو حدقت هنالك النظر ودققت هنالك البصر لوجدت الشيطان مع ضعفه قد نشر شباكه ووضع حبائله والناس بين هالك وناجي. فأقوام صرعى تحت أقدام الشيطان وأقوام قد صرعوا الشيطان تحت أقدامهم وأقوام بين أولئك وأولئك فتارة يسقطون وتارة يستيقظون. ولا تسل بعد ذلك عن القتلى ولا عن أحوال الأسرى. أجلب الشيطان عليهم بخيله ورجله فقذف في القلوب الشبهات وزين لهم اللذات فنشر حبائله في المجتمعات. فالنظر سهم من سهام إبليس مسموم. والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فكان من أعظم حبائله النساء. ومن أعظم مداخله النظر إلى النساء، فكم أردت تلك النظرات من قتيل، وكم أعلت من قلب سليم، وكم أوجعت من جسم صحيح. النظر الحرام جند من جنود الشيطان، فجمل لضعفاء النفوس المناظر البشعة والأفلام الآثمة والمسلسلات الماجنة والمجلات الهابطة والصور الخليعة وصور النساء في المجلات المغرية وصور النساء السافرات في الشاشات. زين لهم النظر إلى تلك الفنانة الآثمة والمذيعة المتبرجة والراقصة الساقطة. نادى الشيطان بمزماره وهو الغناء، فزين لهم الطرب والغناء وصدهم عن الهدى، فأسكر القلوب الضعيفة وملأها بالعشق وحب الصور، فانطفى في قلوب الضعفاء نور الإيمان وأنبت في قلوبهم النفاق والعصيان، فصاد الشيطان بمزماره قلوب المبطلين وصد به قلوب الجاهلين عن سماع كلام رب العالمين. فإذا بالمتطلعين للشهوات يعكفون على الفسوق والعصيان، فالغنى هو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. كاد به الشيطان النفوس الضعيفة فأوحى إليها الشهوات الباطلة، فقبلت النفوس وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. زين لهم الاختلاء المحرم، فاختلى الرجل بالمرأة، اختلى الرجل بالخادمة، واختلى السائق بالمرأة في السيارة، فكان الشيطان ثالثهما. زين لهم سقوط الحجاب، وما أدراك ما سقوط الحجاب؟ فتن ورذيلة وإسقاط للعفة والفضيلة. زين لهم الاختلاط بين الرجال والنساء، وكانت هذه الأمة أخشى ما يخشى عليها فتنة النساء. ومن هنا كان الشيطان يترصد بالنساء أيما ترصد، فكان من حبائله جريمة الزنا التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. جريمة الزنا التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. جريمة الزنا التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات ومتجملات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زين لهم قطيعة الأرحام وأكل الحرام وملأ بطونهم بالحرام. زين لهم شرب الدخان، زين لهم شرب المسكرات، فكم جرت من الويلات والحسرات. زين لهم هذه الشهوات فجملها في قلوب أقوام من المسلمين وحسنها في أعين فئام من المستسلمين فسحر بها عقول البشرية فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان كم أظهر الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة فسلك بأقوام إلى الضلال بكل مسلك وألقاهم في مهلك بعد مهلك فكيف أمنه فئام من الناس وهو صاحب قابيل حين قتل أخاه وصاحب قوم نوح حين أغرقوا وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة وصاحب الأمة اللوطية خسف بهم وأتبعوا بالحجارة وهو صاحب كل هالك ومفتون ومن أعظم الجنود التي يرسلها الشيطان جند الغفلة حتى إذا غفلت قلوب بني آدم عن مراقبة الله وعن تذكر الآخرة تمكنت من إغوائها الشياطين ومن حبائله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم ولهذا قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم ومن أعظم مكائد الشيطان أن جند له من الإنس جنودا يتكلمون بلسانه ويكتبون بقلمه دعاة إلى أبواب جهنم دعاة إلى الضلالة يحلون الحرام وما عرفوا الحلال من الحرام فدعوا إلى الشرك بالله باسم التبرك بقبور الصالحين ونادوا إلى التبرج والسفور باسم التحرر والتحضر الخمر عندهم شراب روحي ينادون إلى ترك الأب لرعيته باسم الحرية لأبنائه يتهكمون بالأخيار ويسخرون بكلمات الأحبار فما حال أولئك عند ذلك المشهد العظيم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ألا فإن كل لسان دعا لنداءات الشيطان فسوف يسأل ألا فإن كل يد كتبت أو رسمت فسوف تسأل ألا فإن كل يد تهكمت بأحكام الشريعة فسوف تسأل ألا فليحذروا من قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فيا من توليتم الشيطان يا من توليتم الشيطان وتركتم الطريق إلى الرحمن تذكروا قول المولى جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وهنا تنتهي في هذه الدنيا المعركة بين البشرية والشيطان لينتقلوا إلى دار غير هذه الدار وأحداث غير هذه الأحداث. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم أن تنتقل البشرية إلى الدار الآخرة ويجتمع الناس أمام رب العالمين. كل هذه الجموع وكل هذه الأمم تجتمع في مكان واحد لكي يبدأ الحساب، وما أدراك ما الحساب، وتجازى كل نفس بما كسبت. إنه اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين، هناك حيث تغص الحناجر بغصصها، هناك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الأمم جاثية على ركبها من شدة الهول والأمر، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يجتمع في ذلك الموقف العظيم الفقراء والأغنياء، الرجال والنساء، العبيد والأحرار، الرؤساء والضعفاء، ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم إلى الحي القيوم، لا يدرون ما الذي سيقضى فيهم ولا ماذا سيفعل بهم. قد انشغل كل بنفسه وشأنه، حتى إن الرجل لينظر إلى ولده وزوجته فينشغل عنهما. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فحوسب الخلائق فردا فردا، فلما انتهى الحساب وفصل بين الخلائق أمام رب الأرباب في ذلك اليوم العظيم، يتكلم الشيطان كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان، لم أربطكم بالسلاسل لتعبدوا غير الله، ما ألزمتكم بأكل الربا، ما رفعت لكم كأس الخمر، لم أجبركم على فعل جريمة الزنا، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وسوست في قلوبكم، زينت لكم الشهوات، قذفت في قلوبكم الشبهات، قربت إليكم المعاصي والسيئات، دعوتكم إلى المحرمات، فندموا هناك أي ندم، وتحسروا بما جنت أيديهم، وبكوا بكاء مريرا، فلا والله لا ينفعهم البكاء. قال الشيطان بعد ذلك: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين أقبلتم إلى الحرام، أنتم الذين فعلتم الحرام، أنتم الذين مشيتم إلى الحرام، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، ختم على أفواههم وغلت أيديهم، فجمعوا هنالك يساقون إلى النار أمما تلو أمم، يتقدمهم الشيطان قد ألبس ثيابا من النار وهو ينادي يا ثبورا، وهم ينادون يا ثبورهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فلو رأيتهم وقد وقفوا على جوانبها، لو رأيتهم والملائكة تدفعهم إلى تلك النار الفظيعة، لو رأيتهم وقد تساقطوا في تلك الدركات يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في دركاتها، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها مغلولين تغلي كغلي القدور، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ومع ذلك العذاب يأتي التوبيخ من الله الجليل، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وأما من عصى الشيطان واتبع سبيل الرحمن فأولئك الذين قال الله عنهم أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، صبروا في هذه الدنيا على الطاعات وابتعدوا عن المعاصي والشهوات، فكان جزاؤهم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. أولئك الذين قال الله عنهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم أعذنا وذرياتنا وأهالينا من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعتصم بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعتصم بك من الشيطان الرجيم. اللهم آمنا يوم الخلود، واحشرنا مع الركع السجود في جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،